السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاسعة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: التاسعة: لو عاهد الإمام أهل بلد أو حصن ثم نقضوا عهدهم وامتنعوا من أداء ما يلزمهم من الجزية وغيرها، وامتنعوا من حكم الإسلام من غير أن يظلموا، وكان الإمام غير جائر عليهم، وجب على المسلمين غزوهم وقتالهم مع إمامهم، فإن قاتلوا وغلبوا حكم فيهم بالحكم في دار الحرب سواء، وقد قيل هم ونساؤهم فيء ولا خمس فيهم، وهو مذهب. العاشرة: فإن خرجوا متلصصين قاطعين الطريق فهم بمنزلة المحاربين المسلمين إذا لم يمنعوا الجزية، ولو خرجوا متظلمين نظر في أمرهم وردوا إلى الذمة وأنصفوا من ظالمهم، ولا يسترق منهم أحد وهم أحرار، فإن نقض بعضهم دون بعض فمن لم ينقض على عهده ولا يؤخذ بنقض غيره، وتعرف إقامتهم على العهد بإنكارهم على الناقضين. الحادية عشرة: بإنكارهم على الناقضين تعرف إقامتهم على العهد. أين يعني؟ مستمرين، يعني ما انقضوا. أين إذا أنكروا على الناقضين؟ نعم. التاسعة: مش وجه المذهب الإقامة وليس فيهم خمس وهم الأهل الضارين. مكان نعيد المسألة: تسبى نساؤهم وليس فيهم خمس، هم غنيمة. أعد التاسعة. التاسعة: لو عاهد الإمام أهل بلد، نعم، لو عاهد الإمام أهل بلد أو حصن ثم نقضوا عهدهم وامتنعوا من أداء ما يلزمهم من الجزية وغيرها، وامتنعوا من حكم الإسلام من غير أن يظلموا، وكان الإمام غير جائر عليهم، وجب على المسلمين غزوهم وقتالهم مع إمامهم، فإن قاتلوا وغلبوا حكم فيهم بالحكم في دار الحرب سواء، وقد قيل هم ونساؤهم فيء ولا خمس فيهم، وهو مذهب. قيل هو مذهب، ما هو المذهب. على كل حال مصدر بقيل يدل على ضعفه ولا يلزم تكلفه. ها؟ قراء قتال أصبحوا تبعا للمسلمين. طيب الآن لو بغى أشخاص داخل البلد الحكم يحل مثل ما يكون خارج ما دام حكمهم حكم المحاربين، كانوا أهل عهد وذمة ونقضوا، فيكون الخيار فيهم فيما عدا الجزية كغيرهم من المحاربين. إيه ما حكم فيهم بحكم الله سعد بن ممكن. على كل حال هو قول ضعيف على ما قال. نعم. العاشرة: فإن خرجوا متلصصين قاطعين الطريق فهم بمنزلة المحاربين المسلمين إذا لم يمنعوا الجزية، ولو خرجوا متظلمين نظر في أمرهم وردوا إلى الذمة وأنصفوا من ظالمهم، ولا يسترق منهم أحد وهم أحرار، فإن نقض بعضهم دون بعض فمن لم ينقض على عهده، ولا يؤخذ بنقض غيره، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وتعرف إقامتهم على العهد بإنكارهم على الناقضين. هم قالوا ما ينقض العهد ارتكابهم لبعض الفواحش مثل الزنا، من زنا منهم نقض عهده، لهل قطع الطريق مثل الزنا؟ منص على إذا زنى بمسلمة وقد انتقض عهده، فهل يقاس عليه إذا استحل مال مسلم وسرقه وأخاف المسلمين؟ على كل حال أمور اجتهادية. نعم. الحادية عشرة: الجزية وزنها فعلة، من جزى يجزي إذا كافأ عما أسدي إليه، فكأنهم أعطوها جزاء ما منحوا من الأمن، وهي كالقعدة والجلسة. ومن هذا المعنى قول الشاعر: يجزيك أو يثني عليك وإن من يجزيك أو يثني عليك وإن من أثنى عليك بما فعلت كمن جزى. الثانية عشرة: روى مسلم عن هشام بن حكيم بن حزام ومر على ناس من الأنباط بالشام قد أقيموا في الشمس في رواية كالجلسة والقعدة. اسم هيئة، اسم هيئة، لكن هل الجزية هيئة؟ لا، لكن المراد بذلك الوزن، الزنا في مقابلة الشكل بالشكل. نعم. روى مسلم عن هشام بن حكيم شكل بشكل لا وزن بوزن. شو الفرق بين هذا وهذا؟ لو قلنا وزن بوزن صار اسم هيئة وليس باسم هيئة، لكن شكل بشكل مقابلة الحروف بأشكالها وضبطها. نعم. روى مسلم عن هشام بن حكيم بن حزام ومر على ناس من الأنباط بالشام قد أقيموا في الشمس في رواية وصب على رؤوسهم الزيت، فقال: ما شأنهم؟ فقال: يحبسون في الجزية. فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. في رواية: وأميرهم يومئذ عمير بن سعد على فلسطين، فدخل عليه فحدثه فأمر بهم فخلوا. قال علماؤنا: أما عقوبتهم إذا امتنعوا من أدائها مع التمكن فجائز، فأما مع تبين عجزهم فلا تحل عقوبتهم، لأن من عجز عن الجزية سقطت عنه، ولا يكلف الأغنياء أداءها عن الفقراء. وروى أبو داود عن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ شيئا منه بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. الثالثة عشرة: قوله تعالى عيد، قال ابن عباس: يدفعها بنفسه غير مستنيب فيها أحدا. روى أبو البختري عن سلمان البختري أحسن. روى أبو البختري عن سلمان قال: مذمومين. وروى معمر عن قتادة قال عن قهر، وقيل عيد عن إنعام منكم عليهم، لأنهم إذا أخذت منهم الجزية فقد أنعم عليهم بذلك. عكرمة يدفع عليهم يعني بالبقاء فلا يقتلون، وبالبقاء في بلاد المسلمين وفي ظل حكم المسلمين فهم مستفيدون من كل وجه. نعم. وقال عكرمة يدفعها وهو قائم والآخذ جالس. وقاله سعيد بن جبير وقال ابن العربي قال الفقهاء يطال وقوفهم وتشد أيديهم، يطال وقوفهم وتشد أيديهم. نعم. وقال ابن العربي وهذا ليس من قوله عيد وإنما هو من قوله وهم صاغرون. الرابعة عشرة روى الأئمة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة، وروي واليد العليا هي المعطية، فجعل يد المعطي في الصدقة عليا وجعل يد المعطي في الجزية سفلى. بعض المتصوفة يرى العكس، العليا هي الآخذة والسفلى هي المعطية، وهذا يناسب ما هم عليه من كسل وخمول وانتظار لما في أيدي الناس، وحجتهم في ذلك يقولون السفلى نائبة عن الله جل وعلا إن تقرض الله، فأنتم هؤلاء الذين يأخذون نواب عن الله ولم يمكن تكون يدهم السفلى وهم نواب عن الله، هذا مجرد تبرير لصنيعهم. نعم. فجعل يد المعطي في الصدقة عليا وجعل يد المعطي في الجزية سفلى ويد الآخذ عليا، ذلك بأنه الرافع الخافض يرفع من يشاء ويخفض من يشاء لا إله غيره. الخامسة عشرة عن حبيب بن أبي ثابت قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال إن أرض الخراج يعجز عنها أهلها أفأعمرها وأزرعها وأؤدي خراجها؟ قال لا. وجاءه آخر فقال له ذلك فقال لا، وتلا قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله وهم صاغرون. أيعمد أحدكم إلى الصغار في عنق أحدهم فينتزعه فيجعله في عنقه؟ وقال كليب بن وائل قلت لابن عمر أين الصغار؟ هذا بيزرع وبيؤدي العشر الواجب في هذه الأرض، هو مجرد الأداء صغار في مقابل ما هو أفضل من ذلك وقسمه صغار، لأنه يؤخذ من المعاهد صاحب الذمي الذي يدفع الجزية وهنا يؤخذ منه العشر، فسمه صغار باعتبار بما بالمشابهة في الأخذ والدفع. ليس مشغلا عن الجهاد؟ ليس مشغلا عن الجهاد؟ صغار. كل الأموال مشغلة عن الجهاد، كل الأموال تشغل عن الجهاد. نعم نعم، إذا أشغل جاء الذم كغيره من الأموال. نعم. وقال كليب بن وائل قلت لابن عمر اشتريت أرضا؟ قال الشراء حسن. قلت فإني أعطي عن كل جريب أرض درهما وقفيز طعام؟ قال لا تجعل في عنقك صغارا. وروى ميمون يعني مجرد التزام، التزام أي التزام فيه في صغار لأنه قد يعجز عنه وهو مطالب به ومؤاخذ عليه في نوع صغار، لكن كل الدنيا كل أمور الدنيا من هذا الباب. هذا معروف لكن ما يلزم أن يكون في هذه الصورة. أنت لو عندك مزرعة وتترك الجهاد اتجه إليك الحديث، عندك متجر تترك إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخره، البيت اللي توك عامر وقال قطع جاءت تقول لا والله توي ساكن، نفس الشيء. نعم. وروى ميمون ابن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما يسرني أن لي الأرض كلها بجزية 5 دراهم أقر فيها بالصغار على نفسي والله أعلم. انتهى. الله صلى الله عليه وسلم.